الغشية. والبيئات في المسألة دي بتختلف. بيئات المسألة. يعني في أمة في السودان كم تقع عن قريب من حوالي 3 سنين. أمة في السودان عندها تحسين. ليه تحسين؟ لأن السودان وضع تحت قصر استواء والحرب الشديد يسرع مسألة البلوغ. أمة عندها تحسين من أمة. شوف الدرايف والجزاز تحسن. طبعا مسألة لا تتقيد بسنين ولا حتى بعد 50 ولا حتى بعد 50. الآن امرأة عندها 60 سنة بعد 60 سنة ويأتيها الحزب الاضطراب المعتاد من يوم 1 ويوم 5 في الشهر معتاد عليه ومن الأول ما ضربها الحزب وهي عندها 10 سنين 12 سنة 15 سنة لحد بعد 60 باضطراب. لا أن نقول أن هذا ليس الحقيقة. لا واحد مسألة تحديد السن 59 لا دليل عليها. لا لا هي المرأة تزيد عن الرجل في علامات البلوغ الحيض. تزيد عن الرجل في علامات البلوغ نعم. ولي في السودان من حوالي 3 سنين أم عندها 9 سنين أم عندها 9 سنين. سبحان الله جيد صحيح. لأن زكريا أنجب بعدما شاب رأس سبحان الله جيد جيد صحيح جيد جيد. فإن كانت المرأة يأتيها دم اضطراب معتاد ولو بعد 60 هو دمي إلا أن سيئت من المحيط منقطع يفرق بعد 60 في إليات المحيط أو غيره من هدف العيد لا حيض قبل تمام 9 سنين لأنه لم يخلص له وجود امرأة حيض قبل ذلك نحن وجود مسألة صعبة. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة طوالب الهقل والتلميذ معلقا وهو ضعيف. وقال الشافعي رأيت جدة لها 21 سنة وفي إسناده كذاب فكان صغير ضعيف. ولا بعد 50 سنة لقول عائشة رضي الله عنها إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحي ذكره احمد وهو ضعيف. وعنه ان تقرب بها الدم فهو حيض الى 60 روايه ثانيه روايه مشهوره في المذهب 50 سنة لا حيض بعد الايه 50 روايه ثانيه لا لحد 60 نقول حتى ولو بعد مثلا ذات مقيد وهذا أصح لأنه قد وجد يد على كلام الأول كده يعني آخر حاجة بعد ما فتشوا وسألوا 50 وبعد كده وسألوا ثاني وجدوا 60 يد على كلام الأول لأنه لم يدرس وجود الامرأة في حيض قبل ذلك ولا مع حمل فامرأة الحامل دما فهو دم فساد قوله صلى الله عليه وسلم في سبع أوقات لا توضع حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرد حيضة يعني تستعلم براءتها من الحمل الحيض وتدل على أنها لا تستطيع معروف. الحامل مختلفين فيها على قولين هناك من قال تحيض وهناك من قال لا تحيض وظن في الخلاف مهمة ظن في الخلاف لأنها تحيض أو لا تحيض مهمة لأن الترجح عندك أنها تحيض أه صحيح أخذناها من الصلاة وأخذناها من إنسان الرجل أن يأتيها زوجها ومن الطواف بالبيت أو مس المصحف على قول الجمعة. طيب الحامل صحيح ولا لا صحيح؟ خلي بالكم الآن من اللي اختلفوا الفريقين اتفقوا على أن الحامل في الغالب لا صحيح في الغالب خلاص الاثنين اتفقوا على ماشي لكن لو رأت الدم حكمه جماعة قالوا دم لا يقول الجماعة قالوا دم كما هو الراجح. يضيع الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة غرض منهم بوشاطة إليه ومن أوقات يا أخي في غير أوقات في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه ورأى امرأة من السبيل تبحث عن ولدها فلما وجدته أخذته فألتقطته بثديها فأوضعته فقال صلى الله عليه وسلم أصحابي أخرون هذه فرحة من الله في النار قال لا والله يا رسول الله قال الله أرحمه يعزيه من هذه أم ولده لا توضع حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرع بخيبر كيف الدليل يا شيخ وليد؟ هل هذا الحديث يصح الاستدلال ولا لا يصح؟ الحديث يصبح باستدلال على ان الحامل لا صحيح ولا لا يصبح؟ ها؟ من اي جهه؟ يعني هل الصنف قال ان الحامل لا صحيح؟ طيب نسب القبالة نسب الحيض للحائل والحامل هل نفع عنها الحيض؟ يعني هل كان مصرف لما كان طيب الحامل في العدة لو حاضر ثلاث حيضة تخرج من العدة ولا لا تخرج؟ ها؟ يبقى الحديث منصب على العدة ولا منصب على الحيضة؟ إذا لأن الحيضة لا تفيد في عدة الحامل فلم يذكرها من الفصل لأن الاعتزال إنما يكون بالوضع إلا بالحيضة فلو حاضت الحامل ثلاث حيضة تخرج من العدة إلا الحديث في سياق العدة أريد الاختيار ها؟ إذا لا لا لا تغيير في صمت بلاد إيش؟ لا لا لا لا لا لا لا يعني ثاني طيب ولكن الصلاة تجعل عدة الحامل في الوضع كده هل الحديث في سياق

قال مغفر وجهه ثم يطلقها طاهرا او حاملا. نفس الضرب ده مغفر يطلقها مغفر وجهها ثم يطلقها طاهرا او حاملا. فجعل الحمل في مقابل الضرب احسن. فجعل الحمل في مقابل الضرب هذا اصح الكلام. فلو كانت الحامل صحيح فلو كانت الحامل صحيح ما كان الحيض دليلا على براءة الرحم. فكان شيء يقول فرق بين الحامل والحمل الاثنين جرابط. ما كان الحمل دليل ما كان الحيض دليلا على براءة الرحم لا يدل صحيح ولا صحيح. إذا ايه الفرق بين دين دي ولا حاجة كده. فلو كانت الحامل الوحيد ما كان الحيض دليلا على براءة الرحم. وبإجماع الأطباء وإن كان إجماعهم لا يعتد به. بإجماع الأطباء الحمل يرد عليك فيه اشكال كلمة شوية. هل الشريعة ممكن تغفر من هذا الخوف؟ فلو انا قلت لك دلوقتي بإجماع الأطباء المرأة ليس لها مال. لا كرر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ لما جاء أم سلمة تسأله ده قدموا بحث طويل عريض وقالوا لا يمكن من رابع المستحيلات ان المرأة يكون لها مال كما رأى. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت أم سلمة هل على المرأة هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا هي رأت إليه. طب بإجماع الأطباء المرأة ليس لها. لا يا هي محتلمة. ف يعني إجماع لا يقبل به. لكن يأخذون من المرأة من حامل نفسه بحكم الخبرة والتجربة والممارسة وغيره في المهنة يأخذون من حامل نفسه. ايه صحيح. مش الحامل اللي هي تحرص في صحيح ان هلقع صحيح احسن. فلو كان هذا يخص الحامل لجاءت الادله التي تدل صحيح احسن. فالرجل الحامل رجل وأقل الحيض يوم وليلة لأن الشرع علق على الحيض أحكاما ولم يبين قدره وعلم أنه مردة للعادة في القبض والحيض وقد وجد حيض معتاد يوما ولم يوجد أقل منه. لأن القاعدة الحنابلة يقاعدون قاعدة ويصرون أصلا من إيه هو بحثوا دوروا وجدوا أنه ما فيش حيض أقل من يوم وليلة. مفيش حيض أقل من يوم وليلة. مرأة ضخيم أقل من 24 ساعة؟ لا. وقعدوا ده وجعلوا أصل وأساس الخصوم. فلو رأت المرأة عندهم الدم 20 ساعة هذا التقعيد يحتاج فالراجح ان المرأة لو ضربها الدم ساعة فهي حارة. هذا الأصل اللي ماشيين عليه من الأول أن الله تبارك وتعالى علق بإيه؟ الحكم بوجود الدم. فلما يقول يوم وليلة ضربها الدم 15 ساعة 20 ساعة 23 ساعة